يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. يعني شبه صنم معظم مصور على صورة صنم معظم، فقال هذا صنم من ذهب وله قيمة وهو على هذه الصورة، إذا بعته فقد يكون بعشرة ملايين، وإذا كسرته وبعته قطعا فقد لا يساوي إلا مليون. فبعض المشايخ رخصوا في بيعه وهو على هذا، ولكن الآخرون كبار العلماء منعوا ذلك وقالوا إن بيعه وهو على هذا هذا الوضع يعتبر إعانة على الشرك، لأنهم يعظمونه ولأنهم يعبدونه ويحترمونه، فلا يجوز إلا بعد تحطيمه وتفسيره يباع قطعة. هذا هو الأصل. الرابع عشر: كل ما في البحر من سمك وحيوان ولؤلؤ ومرجان وغير ذلك مملوك لمن أخذه، وذلك لأنه ليس له مالك. البحار عميقة بعيدة القعر، لقوله تعالى: أو كظلمات في بحر لجي، أي لجته عميقة، ولكن أرضية البحر قد يوجد فيها اللؤلؤ، يوجد فيها الجواهر وما أشبهها. الغواصون إلى عهد قريب يغوصون ويخرجون كثيرا من اللآلئ التي تباع بأثمان رفيعة، فمن وجده ملكة وإن كانوا شركاء فالشركة تكون بينهم. إذا كانوا قديما ينغمس أحدهم بالبحر ولكن يكون فوقه سفينة صغيرة ويربطون فيه حبلا، فإذا حرك الحبل اجتذبوه مخافة أن يهلك، فإذا كانوا هم الذين ألقوه هم الذين ربطوه بالحبل هم الذين يجتذبونه، وجد شيئا من الجواهر النفيسة فإنه يملكها ولكن يكونون شركاء له. كذلك السمك لمن صاده صغيرا أو كبيرا، يوجد أن بعض الصغار الذي عمره 10 سنين أو نحو ذلك يأخذ معه شبكة ثم يمشي ويجد صغار السمك تمسك هذه الشبكة ثم يلاقي طرفيها ويأخذها. فمن صاد سمكا صغيرا أو كبيرا فإنه له. كذلك يوجد فيه حيوانات، الغالب أنها من السمك، وحيوانات البحر كلها حلال، إلا أنهم اختلفوا في بعض الأشياء التي شبيهة بحيوانات البر، اختلفوا التمساح واختلفوا كلب الماء وما أشبه ذلك. وبكل حال قالوا إن الله تعالى أحل صيد البحر، حل لكم صيد البحر وطعامه، فدل على أن كل ما فيه فإنه صيد. البحر فيه هذه الحيوانات وفيه هذه الآلئ والمرجانات والجواهر والعقيان والذهب ونحو ذلك، فمن وجد شيئا منها ملكها. الخامس عشر: الطيور البرية وعشاشها مباحة لمن أخذها أو لمن صادها. الطير المباح المحرم من الطيور إما منصوص على تحريمه وإما معلل، فالطيور التي تأكل الجيف هذه محرمة، مثلا النسور تأكل الجيف، الرخم، الصقر، البازي، العكاب، الغراب وأشباهها، هذه محرمة. استثنى واحدا من الغربان يقال له غراب زرع، هذا لا يأكل الجيف فيكون مباحا. حيوانات البر، طيور البر، وكذلك طيار البلد، العصافير توجد في البلاد حلال أكلها، كذلك أيضا الحمام يوجد في داخل البلاد. إذا لم تكن مملوكة لأحد وصادها إنسانا فإنه يأكلها، كذلك أعشاشها تتخذ عش يكون فيه بيضه، ثم بعد ذلك يكون فيه أفراخها، فإذا عثر على البيض أجاز أكله. تارة يكون مثلا في بر في الأرض أو في شجر أو نحو ذلك، مثل الفبارة تمسع مكان من الأرض وتبيض فيه وتفرق بعد ذلك، فأفراخها وبيضها حلال. وكذلك الحمام والحجل ونحو ذلك مباحة لمن أخذها، لأنها من جملة الحلال. السادس عشر الحيوان البري الوحشي، مباح لمن أخذه مأكولا كان أو غيره. الحيوانات المأكولة إذا صادها إنسان فإنها حلال أيا كانت، الله تعالى أباح ذلك، إلا أنه حرمه على المحرم بقوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأباحه بعد ذلك بقوله وإذا حللتم فاصطادوا، إذا تحللتم من الإحرام فلكم أن تصيدوا من هذه الحيوانات البرية التي هي حلال ليست محرمة. وقد تكلم العلماء على الحيوانات وقالوا ما المراد بالحيوان الحلال والحيوان الحرام، فقالوا ما أمرنا بقتله فإنه حرام، كالخمس الفواسق ما أمرنا بقتلها إلا أنها محرمة فلا يجوز أكلها، كذلك ما نهينا عن قتله فإنه دليل على أنه غير مأكول. جاء النهي عن قتل الهدهد وعن قتل الصرد فلا يجوز أكلها، كذلك الحشرات نهي عنها فدل على أنها محرمة، الذر والنمل والقعر والنحل والفراش والزنابير هذه مستقذرة، السوس بمفرده هذا أيضا مستقذر، كذلك من الحشرات الأرضية قد تكون سامة كالوزغ الذي يكون في السقف وأشباهه، وسام أبرص، وفي الأرض ما يسمى السحالب شبيهة به، ومع على هيكلة كالورل هذه كلها لا توكل. يستثنى منها أو ما شبيه بها الضب، فإنه شبيه بالورل وعلى هيئة الوزغ وهيئة السحلبة، ومع ذلك حلال. يستثنى أيضا اليربوع، اليربوع على هيئة الفأر ومع ذلك حلال، كذلك الحمر الوحشية ورد النهي عنها قد كانت تؤكل. الذي يأكل الجيف هذا عبارة حرم. الرخم والنسر تأكل الجيف، وكذلك القطط، القط والثعالب وابن آوى وابن عرس وما أشبه هذه على هيئة القط، هذه محرمة لأنها تأكل النجاسات. كذلك أيضا ورد النهي عن كل ذي ناب من السباع، واستثني الضب عند بعض العلماء. ورد النهي عن كل ذي مخلب من الطير فيكون هذا محرما. ورد أيضا النهي عن الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالأشياء التي يستخبثها العرب على اليسار تكون محرمة. السابعة عشر، مال من رغب عنه وتركه في مصر أو برية أو مضيعة أو مهلكة لأجله عنه أو لا يملكه من أخذه. إذا كان إنسان مثلا يسوق غنما فهزلت شاة وعجزت عن السير فتركها، فإنه يملكها من وجدها. وجدها إنسانا فأطعمها وشبعت وماشت وتواندت، يملكها من أخذها لأنه تركها صاحبها رغبة عنها. أو كذلك مثلا حذاء مستعملا بدله بغيره وترك حذاءه، يملكه من أخذه. أو ثوبا استعمله ثم خلعه وألقاه للطريق، يملكه من أخذه. كل شيء وجد منبوذا، قد يكون أيضا حتى مع الكمامات ونحوها، يملكه من أخذه. الأشياء التي تنبذ يملكها من أخذها. كان بعض الزهاد ليس لهم مال، يأتون إلى الأسمدة ويتسقطون النواء لو التمر إلى أن يجمعوا منه شيئا ثم يبيعوه ويتقوتون به. وكذلك أيضا قد يجدون مع النفايات كسر خبز فيأخذونها ويتقوتون بها، لأن ما جعلت مع النفايات إلا لأنها لا حاجة لأهلها بها. وهكذا أيضا في هذه الأزمنة البلديات يأتون إلى من يبيع الخضار والفواكه، فإذا وجدوها قد تغيرت منعوا صاحبها يبيعها فينظرها، وقد يكون فيها شيء صالح يأخذها من وجدها ويملكها. أيا كانت كتفاح وأترج مثلا أو جح أو خيار أو كمثرى أو قرع أو نحو ذلك من الخضار أو من الفواكه، من وجدها فإنه يملكها. مال رغب عنه أهله وتركوه سواء في مصر أو في برية، في مصر يعني في بلد، أو تركوه بمضيعة يعني لعجزهم عنه عن شاة أو نحوها أو في مهلكة وخافوا الهلاك عليه لعجزهم عنه أو لغير العجز، يملكه من أخذه. الثامن عشر النبات، كل العشب العشاب الأرضية التي تنبت على الأرض يملكها من أخذها. كل عشب وكلأ لم يزرعه آدمي مباح لمن أخذه، سواء كان في أرض مملوكة أو غير مملوكة، إلا إذا كانت مسورة، فليس لأحد أن يتسلق السور ولا أن يفتح الباب ويقول هذه الأرض فيها عشب، أدخلها أحتش هذا العشب، لا يجوز إلا بإذن صاحبها. إذا جاء الربيع فقد يكون هناك أرض مملوكة، قد يكون طولها مثلا كيلو في كيلو أو أكثر، قد تكون مسورة بشباك أو مسورة بما يسمى عكوم مسورة، فتنبت بها هذه الأعشاب وليس لها أحد يرعاها، فيستأمن أهل الغنم صاحبها ويقولون هذه الأعشاب سوف تيبس بعد شهر أو نصف شهر وتذرع الرياح، فرخص لنا ندخل غنمنا أو إبلنا لتأكل من هذه الأعشاب، أنت لست بحاجة إليها، نحن لا نفسدها، ندخلها ولا نأخذ منها شيئا. هكذا كل عشب وكلاء لم يزرعه آدمي، أما الذي زرعه آدمي لسقاه فليس لأحد أن يأخذه ولا أن يأكله. زرع الإنسان إذا زرع البر فليس لأحد أن يأكل منه ولو من أوراقه، وكذلك أيضا غيره من الشجر، إذا غرس بها شجرا ولو مثلا القضب الذي هو البرسيم زرعه إنسان في أرضه فهو أحق به، فهو مباح. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلى. ما معنى ذلك؟ إذا كان الإنسان عنده بئر عميقة فيها ماء وليست مشورة ولا محجرة ولكن حولها أرض واسعة فيها عشب، فقال إذا جاء أهل الغنم ليسقوا غنمهم من هذه البئر أكلوا هذه الأعشاب التي حولنا فأنا أمنعهم. نهي عن ذلك، لا تمنع فضل الماء لأجل أن تمنع الكلى العشب الذي حول الأرض، فهو لمن رعاه. التاسع عشر، كل شجر بري لم يغرسه آدمي مباح لمن أخذه إذا كان في أرض غير مملوكة، يجوز قطعه إذا لم يضر بالناس. قديما كانوا يقطعونه، يقطعون أغصانه التي فيها أوراق شجر السلم والسمر والطلح لأجل أوراقها التي تسمى الخبط، فيقطعونها فإذا يبست ضربوا حتى يتساقط ذلك الورق ويسمونه خبطا، ويملؤون منه أكياسا يخلطونه للإبل أو للبقر وتأكله وتتغذى به. كذلك أيضا قد تكون في أطرافها أطرافها أطراف الأعواد رطبة ترعاها الإبل أو البقر أو نحوه، فهي لمن أرعاها. إذا يبس هذا الشجر في أبي البراري جاز أن يقتطعه ويقلعه كحطب، أن يأخذه كحطب، فكل شجر بري في البراري ما غرسه آدمي يباح أخذه إذا كان في أرض غير مملوكة، أما إذا كان في أرض مسورة فلا يجوز أخذه. العشرون، ماء كل نهر وعين جار مملوك لمن أخذه. يكون في بعض البلاد أنهار تجري، أنهار حالية، في مصر نهر النيل، وفي العراق نهر الفرات يجري، يأتي من بلاد بعيدة، بلاد السودان ونحوها ينزل عليها المطر، ثم إن تلك الجبال فيها مثل المستودعات بأصولها، هذه المستودعات تمسك هذا الماء،